بجنون وده حالي معاك. خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام وابني هواك. أجمل إحساس في الكون إنك تعشق بجنون وده حالي معاك. خلتني أعيش أيام مليانة بشوق وغرام دوبني هواك. عشقك بجنون روحي أنا قلبي مكتوب كله منى وياك بيعيش أحلامي حبيبي أنا يا روحي أنا. عشقك بجنون روحي أنا أحساس في الكون إنك عشان